الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فيعني احنا خلاص نعتبر يعني شبه انتهينا من سلسلة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو حبينا نستوفي كل الأخبار في سيرة النبي يعني ما اتسع المقام لذكرها، لكن حاولنا نحن نجمع معظم وأغلب وجل ما ذكر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي لنا أن احنا نتكلم عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، شكله، كلامه، قسماته وملامحه عليه الصلاة والسلام، شكله، طوله، نتكلم عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومعاملاته مع أصحابه ومع خدمه، معاملاته مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني الباب ده مهما اتكلمنا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ما وفينا المقام حقه أبدا ولو قعدنا 10 ساعات، لكن احنا هنحاول نلخص الموضوع في نص ساعة. ومن أراد أن يستزيد فكتب السيرة مليئة بالأخبار عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي اختاره الله عز وجل ليكون خير الخلق وسيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأن يقرن اسمه مع اسم الله عز وجل في الشهادتين، فما قال أحد لا إله إلا الله إلا وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا جعله قدوة لنا وأمرنا نعمل زيه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنبدأ الأول في يعني محاولة لوصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد من كلام الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، ومن أدركوا النبي كان شكل النبي عليه الصلاة والسلام. ناس كثير نفسها تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، والشيطان لا يتمثل بالنبي في الرؤى والمنامات، لكن لازم تبقى عارف أصلا عندك تصور النبي كان شكله عامل إزاي، لأن الشيطان لا يتمثل بشكل النبي الحقيقي، لكن قد يتمثل بشكل آخر ويوهمك في المنام أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفيصل في المسألة الصفات. فنشوف كده نقرأ مع بعض كده كلام السلف ونحاول نوضح المسألة لنتخيل شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أشهر أثر ورد في وصف النبي هو حديث أم معبد رضي الله عنها وأرضاها، لما كان النبي مر عليها في رحلة الهجرة في هجرته صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ومر على خيمة أم معبد الخزاعية ومشوا بتعرفش أن ده رسول الله، ولما مسح على ضلع الشاة ودرت لبنا وشربوا ومشوا، وجاء زوج أم معبد فأخبرته بمواصفات الرجل اللي عد عليها واللي وجدت فيه بركة شديدة جدا، حتى أنه مسح على ضلع الشاة وكانت شاة يعني ليست سمينة فدر لبنها. قالت إيه السيدة أم معبد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: رجل ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، وسيم قسيم صلى الله عليه وسلم. ظاهر الوضاء، الوضاء النور، يقول لك ده انت وشك منور. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الوضاء والنور في وجهه ظاهر ملفت، يعني تشوفه كده تلمح فيه شيئا مختلفا عن غيره صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني ان للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب، ضياء في الوجه ونورا في القلب، وحبا عند في قلوب الخلق، فما بالك بالنبي نفسه عليه الصلاة والسلام. أبلج الوجه، الوجه فيه إشراق وفيه سطوع وفيه إضاءة. حسن الخلق، يعني خلقه صلى الله عليه وسلم حسن، لا عيوب فيه أو لا نقائص فيه عليه الصلاة والسلام، لئلا يكون عائق في توصيل الرسالة. وحسن الخلق، أخلاقه حميدة صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، زكاه ربه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. وسيم قسيم، وسيم من الوسامة عليه الصلاة والسلام، وقسيم أي قسمات الوجه فيها من التناسق والوسامة ما يلفت الانتباه صلى الله عليه وسلم. أدعج العينين، يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان أدعج العينين؟ العلماء بيقولوا أدعج يعني شديد سواد العين، النن اللي في النص ده أسود شديد السواد، نن العين مش ملون يعني. أحور العين، أحور بالره يعني شديد بياض العين، يبقى البياض اللي حوالين النن أبيض ناصع، والنني نفسه أسود قاتم، وهذا فيه يعني من الجمال في الوصف صلى الله عليه وسلم. قالوا في أشفاره وطف أو أهدب الأشفار، الرموش طويلة، رموش العين صلى الله عليه وسلم عنده كانت طويلة، وده بيزيد المرء جمالا. أهدب الأشفار، أشفاره اللي هي رموشه، وأهدب يعني طويلة صلى الله عليه وسلم. قالت في صوته صهل، الصهل بحة بس بحة يسيرة، صوته فيه بحة يسيرة صلى الله عليه وسلم، نبرة صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عنقه سطع يعني طول، عنقه طويلة عليه الصلاة والسلام نوعا ما، طبعا مش طول شديد، يعني مقصود الكلام ان الراس مش لازقة في الجسد مباشرة زي بعض الناس، لا، هو في عنقه سطع، وده يعلي الرأس أكثر. أزج، أزج الحاجبين، الأزج اللي هو أن الحاجب مقوس، يعني حاجب النبي صلى الله عليه وسلم على شكل نصف قوس عليه الصلاة والسلام. أزج أقرن، يعني مكان التقاء الحاجبين مع بعضهم فوق الأنف كده بيلتقون عند النبي صلى الله عليه وسلم حين يتكلم. لا نزر ولا هذر، النزر اللي هو قليل الكلام اللي بيتكلمش، والهزر اللي هو كتير الكلام على الفاضي. فأم معبد بتصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا نزر ولا هزر، لا قليل الكلام مقل ولا كثير الكلام على الفاضي، بل لا يتكلم إلا لحكمة صلى الله عليه وسلم. لا نزر ولا هزر، شديد سواد الشعر، شعر النبي كان أسود قاتم عليه الصلاة والسلام، ما كانش ملون. أجمل الناس وأبهاهم وأحسنهم وأحلاهم صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان يسدل شعره عليه الصلاة والسلام تأسيا بأهل الكتاب، فلما شرع لنا مخالفة أهل الكتاب في النهاية وقال خليفة اليهود والنصارى صار يفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. النبي كان بيفرق رأسه نصين كده، فرق كده وفرق كده، وكان شعره مزدلا على كتفه عليه الصلاة والسلام، وكانت لحياته ضخمة تضرب صدره، يعني لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت واصلة لحد صدره صلى الله عليه وسلم. ده في دليل أن اللحية من سنن الأنبياء، حتى أن هارون عاتب موسى وقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ولحيته صلى الله عليه وسلم كانت سوداء وفيها 24 شعر بيضاء، يعني شعيرات بيضاء يسيرة كانت في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت لحيته تميل للون الحنة من كثرة العطر والطيب التي كان يضعه النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته، لأنه كان يخاطب جبريل ويخاطب الملائكة، فكان يكثر من العطر والتطيب حتى اصفرت لحيته نوعا ما في آخر حياته عليه الصلاة والسلام من كثرة الطيب صلى الله عليه وسلم. لحيته كبيرة تضرب رأسه، كان الصحابة يرونها تهتز من خلفه وهو يقرأ القرآن في الصلاة إماما، هو بيقرأ إمام كده وبيقرأ أو يبكي، اللحية بتهتز واللي ورا يشوفها عليه الصلاة والسلام. قالت حلو المنطق فضل، كأن منطقه خرزات نظمنا يتحدر. منطق النبي حلو، كلامه حلو عليه الصلاة والسلام، كلامه كأنه حبات عقد تنحدر بترتيب، كأنها خرزات نظمنا يتحدر، خرزات اللي بتنظم في العقد بعدين تبدأ تتحدر واحدة على واحدة، فيها ترتيب فيها نظام فيها حلاوة. كلامه حلو صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. تقول ربعة بين الرجال، الربعة اللي هو لا طويل قوي ولا قصير، بل هو وسط صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل شديد الطول ولا بالقصير. ضليع الفم، الفم واسع، وهذه من صفات البلاغة والفصاحة عند العرب، كلما كان الفم واسعا كان أبلغ في النطق وفي مخارج الحروف. مفرق الأسنان أو مفلج الأسنان، يعني ودي برضو من علامات الجمال عند العرب أن تبقى الأسنان مفلجة. هو طبعا يعني دلوقتي بيعملوا تفليج للأسنان، وهذا يعني ليس مشروعا له من تغيير خلق الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق كده، مولود كده عليه الصلاة والسلام، مفلج الأسنان، وده أبلغ في نطق الحروف ومخارجها وأجمل عليه الصلاة والسلام. شعره لا جعد ولا قطط، الجعد اللي هو الخشن، والقطط اللي هو الناعم السايل السايح زي بتوع شرق آسيا كده. شعر النبي لا كده ولا كده، لا جعد يعني لا خشن ولا قطط يعني ولا ناعم، وإنما هو بين يرجله بيسرحه ويهتم به صلى الله عليه وسلم، وكان يقول من كان له شعر فليكرم صلى الله عليه وسلم. طيب وش النبي ترك المطاول ولا مستدير؟ قالت ووجهه مستدير. لما سئل أحد الصحابة كيف كان وجه النبي، هل كان كالسيف؟ قال لا، بل كان كالقمر، بل كان وجهه كالقمر صلى الله عليه وسلم. في وش النبي كان مدور، بين كتفيه خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام، كان في خاتم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا في قصة سلمان الفارسي لو تفتكروا، علامات تشبه الأثاليل على ظهر النبي بين كتفيه تشبه الخاتم، وكانت دي من علامات النبوة. عظيم الصدر، صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتفع، ده دليل على القوة والفتوة، وكان صدره وبطنه في سوى واحد، كانش فيه يعني كرش صلى الله عليه وسلم. طويل المسروبة، المسروبة اللي هو خط الشعر اللي واصل من اللبة إلى السرة، خط الشعر اللي يبقى على عند الرجال بطول الايه المنطقة اللي من اللبة إلى السرة، كان هذا هو الشعر الوحيد في صدره صلى الله عليه وسلم. خط شعر كان طويل سموه المسروبة، طويل المسروبة عليه الصلاة والسلام، أبيض مليح الوجه صلى الله عليه وسلم، أزهر اللون، لونه أزهر أبيض أبلج. وكان صلى الله عليه وسلم وجهه كالقمر، يقول بعض الصحابة لو رأيته رأيت الشمس طالعة، قالوا كأن الشمس تجري في وجهه عليه الصلاة والسلام. مشيه، كان رسول الله سريع المشي، النبي كان في مشيه يتحضر، عارف انت اللي نازل من فوق من علو الى اسفل بيبقى ازاي بيتكفأ ويتحضر، النبي صلى الله عليه وسلم كان مشيه وكذا، مشيه سريع اللي معاه مش ملاحقينه عليه الصلاة والسلام، يشد في خطاه، الوقت غالي عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف خلق الله. كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم، ده وصف أنس وعائشة، كان رسول الله إذا سر فرح استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وكان إذا غضب صلى الله عليه وسلم، ولا يغضب إلا لله، لا يغضب لنفسه قط، بل كان يعني أبعد الناس غضبا وأسرع الناس رضا صلى الله عليه وسلم. وإذا غضب كأنما فق أحب الرمان في وجنتيه، وجنتين يحمروا زي ما يكون مفقوع فيهم حب الرمان عليه الصلاة والسلام. وكان ضحكه تبسما، قلما ضحك حتى تبدو نواجزه، نواجز اللي هي الأسنان الداخلة دي، غالب ضحكه تبسم كده، أما أنه يستجمع ضحكا هذه قليل. أفلج الأسنان زي ما قلنا. يقول أنس ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، برغم المعاناة والألام اللي مر بها النبي، لكن كان حتى في سلامه على الصحابة في حنية ورفق، حتى إن أنس بيقول وأنا بسلم عليه كأني يعني ما رأيت الديباج والحرير أنعم من كده ولا أحن من كده. ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحه. يقول أنس وما شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كثير التعطر عليه الصلاة والسلام، كان حريص جدا على العطر والسواك والرائحة، لأنه يتلقى عن الملائكة، وكان يقول الصحابة إني أناجي من لا تناجوا. حاولنا نتخيل شكل النبي عليه الصلاة والسلام، حاولنا نجمع، كان يلبس العمامة عليه الصلاة والسلام، وهذه كانت من عدد العرب، ويزدل شعره من أسفل العمامة صلى الله عليه وسلم، بعيد ما بين المنكبين، يعني منكبين الكتفين ما بينهم مسافة عريض، مش الجسم الكنز، لا الجسم الايه المكتمل في الهيئة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو حبينا نتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فيعني لن نوفيه حقه صلى الله عليه وسلم أبدا، ويعني والله بس لمجرد ان احنا نكمل الموضوع ونعطي إشراقة وإطلالة على جانب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي حتى في أخلاقه قبل النبوة أنه كان يدعى في مكة الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، كان صادقا حتى قبل أن ينزل عليه الوحي، وكان أمينا عليه الصلاة والسلام، وما ارتضوا أحدا يحكم بينهم حين بنوا الكعبة واختلفوا في وضع الحجر الأسود إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نزل عليه الوحي وفجأه في الغار ورجع لخديجة خايف ويقول زملوني زملوني، قالت والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ شوف بقى بتصف النبي بإيه قبل ما يوحى إليه لسه، والله إنك لتصل الرحم صلى الله عليه وسلم، كان وصولا للرحم، وتقري الضيف، قرى الضيف اللي هو يعني بيضيف الناس عليه الصلاة والسلام كريم، وتحمل الكل التعبان والمسكين واللي ما عندوش بتشيله وتعطيه وتتكفل به، وتكسب المعدوم، المعدوم اللي ما عندوش بتديله، وتعين على نوائب الحق، كل صفات الحق والخير بتعين عليها، أي حاجة فيها خير يسارع إليه صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي وصف خديجة للنبي قبل الوحي وقبل الرسالة، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل، كل التعبان، وتعين على نوائب الحق. كان فصيح اللسان عليه الصلاة والسلام، لذلك قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. كلمة واحدة من النبي، حديث واحد من النبي ممكن نتكلم فيه خطبة ساعة، ممكن يؤلف فيه كتب كاملة في كلمة، لأن ربنا آتاه جوامع الكلم. ولما نزل عليه جبريل وميكائيل وصرعاه وشق صدره في حادثة شق الصدر الثالثة أو الأخيرة اللي كانت قبل رحلة الإسراء والمعراج، استخرج القلب وغسله بماء من زمزم، واستخرج قدر علقة وقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم ملأه حكمة وإيمان. قلب النبي بعد ما تشال منه العلقة السوداء اتحشى حكمة وإيمان صلى الله عليه وسلم، فكان كلامه كله حكمة، وكان فصيح اللسان عليه الصلاة والسلام بليغا. حبينا نتكلم في حلم النبي وعفوه وصبره. رسول الله كان أحلم الخلق عليه الصلاة والسلام، من حلمه أن الأعرابي لما جذبه من ردائه جذبة شديدة حتى أثر الرداء في عنق النبي وقال: أعطني يا محمد فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، ضحك النبي وتبسم وأعطاه وظل يعطي ويعطي ويعطي، حتى قال: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. النبي كان حليم، لا يغضب إلا لله، ولا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، فلا يقوم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. كان حليم، حتى الرجل الخارجي لو بداية الخوارج ذو الخويصرة التميمي لما قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، قال: ويحك، من لم يعدل إلا ما أعدل أنا، أيأمنني من في السماء ولا تأمنني؟ خالد قال له: دعني أضرب عنق هذا المنافق رسول. قال: لا، دع لعله يصد. وكم كف عمر وخالد عن قتل أناس أرادوا قتلهم ديانة لله، اللي منحهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كم كف عمر وكم سل عمر سيفه واستأذن رسول الله فما أذن له صلى الله عليه وسلم، حتى لما قال عبد الله بن سلول رأس المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، عند العودة من غزوة بني المصطلق المريسيع، وابنه وقفله ابن سلول وقال له: والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، أنت الأزل ورسول الله الأعز. جه النبي وقال له: دخل أبوك وعفى عنه. وحتى لما مات ابن سلول رأس المنافقين، النبي صمم يروح يصلي عليه، وعمر يقول: يا رسول، أتصلي على منافق؟ فيقول: أخر عني يا عمر. وعمر يقول: يا رسول الله، ألم يقل الله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم؟ قال النبي: لا أزيدن عن 70، حتى نزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فامتنع النبي بعدها صلى الله عليه وسلم. شوف حلم النبي ولطفه وصبره مع الناس. في غزوة أحد لما أدموا النبي وضربوه وشجوا رأسه وكسروا رباعيته، كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حبينا نتكلم عن كرم النبي وجوده. عباس يقول: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان رسول الله أجود الناس، من الجود هو الكرم، كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن. الجود والكرم والعطاء، والنبي كان ما يأتي له عطاء إلا ويوزعه هاء وهاء يمينا وشمالا، ولا يبقي لبيته شيئا، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي على بضعة آصع من شعير أو ذر صلى الله عليه وسلم. كريم جدا صلى الله عليه وسلم، وعنده من الجود والكرم والعطاء ما الله به عليه. حبينا نتكلم عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل سيدنا علي كان يقول: كنا إذا احمر البأس وحمي الوطيس واشتدت الحرب اتقينا برسول الله. سيدنا علي ده كان فارس مغوار، كان يحتمل الباب الذي لم يحتمله 40 جندي بعديه رضي الله عنه وارضاه. فارس مغوار لا يشق له غبار رضي الله عنه وارضاه، ما قتل أحدا إلا وغلبه سيدنا علي. وهو اللي بيقول علي رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس، وإحنا في عز الحرب والدنيا سخنت جامد واشتد البأس وحمي الوطيس، نتقي برسول، نستخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان مقداما. يوم غزوة حنين لما فر المسلمون ثبت النبي على بغلته وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقعد ينادع الصحابة وأصحاب الصفة وأصحاب بيعة الرضوان وأهل بدر حتى عطفوا عليه ورجعوا كعطفة الإبل على ولده عليه الصلاة والسلام. كان العباس بيشد بغلة النبي عشان لا تمعن وتدخل في صفوف العدو من شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان أهل المدينة نايمين في ليلة وسمعوا صوت خط جامد وأهل المدينة قاموا كلهم مفزوعين من النوم، طلعوا بسرعة لقوا النبي راجع وقال لهم: لم تراعوا لم تراعوا. ركب فرس أبي طلحة وكان أسرع واحد متجه إلى مكان الصوت يشوف إيه اللي حصل عشان ينجد أي حد بيستغيث أو يساعد أي حد أو يمنع الضرر عن قومه. فلم يجد شيئا فعاد إلى قومه. هم على مصحه كان هو راجع من مكان الصوت عليه الصلاة والسلام وقال لهم: لم تراعوا لم تراعوا. وأشار إلى الخيل اللي كان ركبه بتاع أبو طلحة وقال: وإن وجدناه لبحرا صلى الله عليه وسلم. كان نبيه شجاعا مغوارا مقداما لا يفر عليه الصلاة والسلام. لو اتكلمنا عن حياء النبي عليه الصلاة والسلام نقول في الحديث أن رسول الله كان أشد حياء من العذراء في خدرها. حيي، مش الحياء اللي هو ضعف بتاعنا ده، لا، الحياء بمعنى أنه ما يحبش يحرك حد ولا يضغط على حد ولا يكلف حد. بل لما كان يخطئ حد كان يطلع على المنبر وما يقولش، بل لا يحدد ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا. حديث ابن اللدبية لما خذ رشوة: ما بال الرجل نستعمله في مال المسلمين فيقول: هذا لكم وهذا لي. ما بال الناس، ما بال أقوام، ما يقولش مين عشان ما يحرجوش، لأنه كان حيي صلى الله عليه وسلم. حبينا نتكلم عن عدله بشهادة أعدائه أنه كان عادلا صادقا أمينا، كانوا يحكمونه بينهم في الخلافات. حتى لما كذبوا بعد الرسالة نزل قول الله: فإنهم لا يكذبونك. هم عارفين أن أنت صادق أمين عادل، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نبقينا نتكلم عن تواضعه. النبي كان برغم أنه أشرف الخلق إلا أنه كان متواضعا شديد التواضع. لما سئلت عائشة ماذا كان يفعل النبي في بيته، قالت: كما يفعل الرجل في بيته، يخيط ثوبا ويخصف نعلا ويعين أهله، فإذا أذن للصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرف. النبي في بيته زي الراجل في بيته، بيصلح أي حاجة بايظة، يخيط ثوبا يخصف نعلا، الأشياء اللي هي ليست من مهنة المرأة وإنما يشاركها الرجل فيها، إصلاح الأشياء في البيت، أن يقوم على احتياجات بيته وأهله وزوجه، يعين زوجته أحيانا في بعض أعمال البيت اللي للرجال فيها دخل صلى الله عليه وسلم. كان يقول: إنما أنا عبد، أكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد، وأنام كما ينام العبد صلى الله عليه وسلم. وكان يجالس الفقراء والمساكين، وكان مقرب أهل الصفة اللي هم فقراء المهاجرين منه، وعمل لهم خباء في المسجد ويأمر الناس بإطعامهم والتصدق عليهم عليه الصلاة والسلام. كان متواضعا شديد التواضع عليه الصلاة والسلام. لما طلع رحلة الإسراء والمعراج ووصل إلى السماء السابعة وتجاوز كل الأبواب حتى وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، ووصل إلى أقرب ما يكون من ربه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وده مقام ما وصل إليه مخلوق قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، مع ذلك لما عاد إلى الأرض عاد يحلب ناقته ويخصف نعله ويخيط ثوبه ويجالس الناس. لم صلى الله عليه وسلم لم تؤثر في هذه الأمور، بل زادته تواضعا ورفقا ورقة ورحمة وشفقة بالناس صلى الله عليه وسلم. فكان حتى لما يأمر أصحابه بمهمة كان يشاركهم في المهمة، نزلوا في وادي بيلموا الحطب عشان يشعلوا النار وينضجوا الطعام، كان يجمع الحطب معهم عليه الصلاة والسلام. غزوة الخندق بيحفروا الخندق قبل ما الأحزاب ييجوا، حفر معهم حتى تعفرت بطنه الشريفة من التراب، وكان من شدة الجوع يربط الحجرين على بطنه عليه الصلاة والسلام، مشاركهم حتى في الجوع. وده القائد الناجح اللي بيشارك جنوده صلى الله عليه وسلم. وحبنا نتكلم عن وفائه، فانظر إلى وفائه للأنصار لما كانت غزوة حنين، وأعطى كبار وناس في قريش كانوا حديث عهد بإسلام وترك الأنصار، فوجد الأنصار في أنفسهم فجمعهم في مكان واحد وقال يعني ما قالتهم بلغتني عنكم، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله في رحلكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ورفض يقيم في مكة بعد فتح مكة، وعاد إلى المدينة كما كان وعد الأنصار في البداية، ومات في المدينة ودفن في المدينة صلى الله عليه. هذا من وفائه. وفاء الخديجة، حتى لما كان يرى قلادة خديجة التي كانت تلبسها ابنته زينب كان يرق، ولما كانت تأتي هالة بنت خويلد أخت سيدة خديجة ويسمع حسها كان يهش ويبش ويفرش لها رداء وفاء لخديجة رضي الله عنها وارضاها، فكان وفيا صلى الله عليه وسلم. أحبان نتكلم عن شفاقته ورحمته، كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان أرحم الناس بالمسلمين وأشفقهم، وهو أب لهم صلى الله عليه وسلم. لما وجد الصحابة أخذوا فرخين أو حمرتين من طائر قال من فجع هذه بولدها، والطيبة الأم جاية ترفرف للنبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي له، قال من فجع هذه بولدها صلى الله عليه وسلم. وكان يأمر في القتال لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا عجوزا ولا شيخا فانيا، ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا، ودي أخلاق حروب. مستحيل تلاقي جيش غير جيش المسلمين اللي نهي عن الحاجات دي، بقية الجيوش تفعل كل شيء وتستبيح كل شيء، الجيوش المنتصرة تستبيح الأخطر واليابس، لكن النبي ما كانش كده صلى الله عليه وسلم. كان لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، وكان يتفقد أصحابه. مرة يقول فين ثابت بن قيس، فقالوا له ضربت نفسه في المسجد لما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. وسأل عن أبو ذر وأبو خيثمة في غزوة تبوك، وتفقد كعب بن مالك، وكان يسأل عن أصحابه ويعود المريض ويتبع الجنائز. ولما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد تكنس المسجد وما أعلموه ودفنوها ليلا، راح تاني يوم أو تالت يوم وصلى على قبرها ودعا له صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم فصيحا حليما رحيما جوادا كريما شجاعا صلى الله عليه وسلم، حيي صادق أمين عدل متواضع وفي، يتفقد الناس ويصل الرحم ولا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم. حق له أن يكون رسول الله الذي اختاره الله عز وجل ليكون خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام. يعني دي ملخص سريع، وإن كان يعني صفات النبي الخلقية والخلقية ورد فيها الكثير من الكلام، وألف فيها الكثير من الكتب في الشمائل المحمدية، كتب ومجلدات لو قرأناها وتكلمنا فيها يعني لن تنتهي بنا، أو لن يتم لنا المقام إلا بعد جلسات طويلة جدا. فحبنا ناخذ ملخص سريع عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلقيا ووصفه خلقيا، ويكفي فيه قول الله عز وجل له وإنك لعلى خلق عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.